فعند من أسأله عن ترجيح مقيده في قاتل النفس عمدا، هل له توبة أو ليس له توبة؟ نعم له توبة، والذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة، هذا الذي عليه جماهير العلماء كما ذكر الإمام هنا الشنقيطي رحمه الله. فقوله الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص هذا رد على الخوارج، له توبة هذا خلاف ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من السلف رضوان الله تعالى عليهم، له توبة والأدلة تدل على ذلك ظواهرها. هذا الذي كان الكلام عليه في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض في قاتل النفس عمدا، فآية الباب ظاهرها أنه ليس له توبة، والآيات الأخرى تدل على أن له توبة. والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ما ذكره، وإني لغفار لمن تاب وآمن، فهذه ظاهرها تدل على التوبة للجميع. فنأخذ آية أخرى تتعلق بهذا الكتاب الجميل دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وهذا يعتبر من الردود على الزنادقة الذين ربما زعموا أن ثم اضطرابا في كتاب الله سبحانه وتعالى وتناقضا وخلافا وتباينا لا يمكن الجمع بينه، تلبيسا على المسلمين وعلى الناس. فهذا الكتاب يعتبر من الردود على الزنادقة الطاعنين في القرآن، فهو كتاب جميل مختصر مفيد. يستفيد منه طالب العلم، إلا أنه ذكر بعض المسائل القوية الأصولية التي ربما تجعل بعض الناس يعني لا يفهم بعض الأشياء التي في هذا الكتاب، وإلا الكتاب في الجملة سهل وميسر. قال رحمه الله: قوله تعالى أو قوله سورة، قال رحمه الله: سورة المائدة، انتهينا من النساء وما ذكر من الآيات التي ظاهرها يتعارض مع آية أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى، وانتهينا قبل ذلك من آل عمران والبقرة، استفدنا خيرا كثيرا، وهذه سورة أخرى سيذكر جملة من الآيات فيها ظاهرها يتعارض مع بعض الآية الأخرى. فقال رحمه الله: سورة المائدة، قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم إلى آخر الآية. هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والشاهد وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فظاهرها العموم، وأن جميع الأطعمة حلال التي تأتينا من جهة أهل الكتاب ومنها ذبائحهم، فإن طعامهم فسر بالذبائح عند جماعة من أهل التفسير كما سيأتي. فهذه الآية تدل بعموم على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقة، وتفسير الإطلاق سيأتي، ذبائح أهل الكتاب مطلقا جائزة لنا، وفسر الإطلاق بعد قوله مطلقا. قال: هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا، ولو سموا عليها غير الله، ولو سموا عليها المسيح، وسموا عليها بعض الأشياء عزير إلى آخر ذلك، باسم المسيح باسم عزير، ظاهر الآية أنه يجوز أكل طعام أهل الكتاب ومنها الذبائح ولو سموا عليها غير الله جل وعلا. فإن الآية عامة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع علم الله جل وعلا أنهم يذبحون لغيره وأنهم يذبحون العيسى، ومع ذلك قالوا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فجاء بالعموم الإطلاق. فهذا هو ظاهر هذه الآية، ويأتي آية أخرى تعارض ظاهرها. قال ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا، لا سموا الله ولا سموا غيره، سكتوا، ذبحوا سكوتا من غير تسمية ومن غير إهلال بذبيحة لأحد، لا أهلوا بها لله ولا أهلوا بها لغيره، سكتوا، ذبحوا سكوتا. هذا ظاهر الآية. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، عام اللفظ أن جميع ذبائحهم حلال لنا، سموا عليها ولم يسموا، كذلك سموا غير الله سبحانه وتعالى أيضا العموم يشمل ويدخل تحت هذا اللفظ. ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره، لأن الكل داخل في طعامهم. والله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب، الكل داخل في طعامهم، يجوز لنا أن نأكل ما أتانا من جهته من الذبائح مطلقا من غير قيد بالنسبة لأهل الكتاب بخلاف غيرهم، فإنه لابد أن تكون الذبائح لله وأن تكون مسمى عليها بالنسبة لغيرهم من الوثنيين، وهكذا أيضا بالنسبة لأهل الإسلام كما سيأتي أنه لابد من التسمية أن يسموا على الذبائح، وهكذا أيضا أن تكون لله جل وعلا. أما أهل الكتاب فالله أطلق شأنهم وأمرهم مع علمهم أنهم يذبحون عيسى، مع علمه أنهم مشركون ويعظمون عيسى، وبعض الذبائح تكون لغير الله جل وعلا، ومع ذلك قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وسيأتي خلاف أهل العلم في هذه المسألة. قال لأن الكل داخل في طعامهم، وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل ابن حيان أن المراد بطعامهم ذبائحهم. هؤلاء أئمة التفسير الذين ذكرهم رحمه الله، وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، يقولون في تفسير هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المقصود بذلك الذبائح، المقصود بها الذبائح. وقد علمت مما تقدم عموم لفظ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهو مفرد مضيفة يفيد العموم جميع الذبائح. قال رحمه الله فعندما نسأل عما مر معنا من فائدة في البغوي، فما هي أوها الأسانيد في التفسير لابن عباس، أوها الأسانيد في التفسير لابن عباس، فضل كلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ويزداد هذا السند وهنا على وهنه محمد، نعم أحسنت، بزيادة السدي الصغير محمد بن مروان السدي عن أبي صالح عن الكلبي عن أبي صالح، هذا يزداد وهنا، وهو أوها الأسانيد إلى ابن عباس، ويليه إسناد مقاتل، ويليه إسناد الضحاك. قال وهو منقطع إسناد الضحاك عن ابن عباس منقطع، مقاتل بن سليمان عن ابن عباس كذلك، مقاتل أردى من الكلبي اعتقادا. قال رحمه الله ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون، هذا إجماع من أهل العلم أن ذبائح أهل الكتاب داخل في طعامهم، وأنه لا بأس بأكل ذبائحهم، وما جاءنا من جهتهم مذبوحا أن نأكله، لكن هل يشترط به التسمية للتسمية بالله سبحانه وتعالى بسم الله، أم أنه مطلقا وعلى العموم سمى الله أو سمى غيره؟ وهكذا أيضا إذا سكت هل يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم إذا سكتوا ولم يسموا شيئا؟ هذا هو الخلاف محل الخلاف، أما هذا إجماع، ودخول ذبائح في طعامهم أجمع عليه المسلمون أن ذبائح أهل الكتاب مستثنى بخلاف ذبائح الوثنيين، فإنه لا يجوز أكلها ولو سمى الله سبحانه وتعالى عليها، الوثني ولو سمى الله لا يجوز أكل ذبيحته، المشرك لا يجوز أكل ذبيحته ولو سمى الله، الذي يدعو غير الله ويعبد غير الله لا يجوز أكل ذبيحته ولا سمى الله. لكن كلام على أهل الكتاب، أجمع المسلمون على دخول ذبائحهم في طعامهم فيجوز لنا أكل ذبائحهم. قال ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون، ولا بد أن يكونوا أهل الكتاب، أما إذا صاروا علمانيين وصاروا اشتراكيين وتركوا دينهم فهم ليسوا أهل الكتاب، مرتدين عن ما هم عليه قبل، ولو كانوا باعتبار الأصل أهل الكتاب لكن تركوا الكتاب فجمعوا بين ما كانوا عليه من الكفر في التحريف وبين العلمنة أيضا كذلك. وكثير منهم قد ترك الكتاب صار علمانيا وصار محاربا للدين عموما، سواء كان الدين الذي أنزل على نبيهم أو الدين الذي أنزل على نبينا وهو الإسلام، صاروا يحاربون الأديان عموما، علمانيون لا دين، العلمانية تساوي لا دين، سواء كان دين المحرف دين النصارى أو هذا الدين الحق، يحاربونها جدا الأديان، ما يريدون شيء اسمه دين. فكثير من هؤلاء النصارى وأهل الكتاب صار علمانية، هذا لا يختلف فيه، كلام على من كان لازال متمسكا بكتابه كلام عليه. قال ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله. هذا الآن يعارض ظاهر ما سيأتي، يعارض ظاهر هذه الآية، آيات أخرى جاءت في كتاب الله تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، سواء كان من الكتابيين أو من غيرهم، عمومها يدل على هذا لا يجوز أكله، كيف الجمع بينها وبين هذه الآية؟ هذا الذي سيكون الكلام عليه إن شاء الله. قال مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا، أمراني، ما سمي عليه غير الله آيات تدل عليه لا يجوز أكله، ولو كان من جهة أهل الكتاب ومن غيرهم، ولو كان من الإسلام من هو مسلم في الأصل لكنه مشرك، مشرك نقض إسلامه بعبادة غير الله والذبح لغير الله جل وعلا. وهكذا آيات أخرى تدل على الجزئية الثانية، وهي أن ما لم يذكر عليه اسم الله لا يؤكل، سواء كان من جهة الكتاب أو من جهة الإسلام، ما لم يذكر عليه اسم الله، شخص ذبح وما ذكر اسم الله وما ذكر شيئا، هذا أيضا لا يؤكل، لا يجوز أكله، دلت عليه آي أخرى كما سيأتي. فهذه الآيات بجزئيها بدلالتها على المدلولين تعارض هذه الآية، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، تعارضها في كون التسمية لا بد منها، وتعارضها أيضا كذلك أن التسمية لا بد أن تكون بالله سبحانه وتعالى، بسم الله لا تكون بغيره. قال رحمه الله مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا، أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى وما أهل به لغير الله لا يجوز أكله، وما أهل به ذبح لغير الله جل وعلا، سواء صرخ كما هو الأصل في الإهلال بهذا المذبوح له الذي سمى أو لم يصرخ به، ذكره من غير صراخ ورفع صوت فهو أهل به لغير الله، وأصل الإهلال هو رفع الصوت كما سيأتي، باسم غير الله سبحانه وتعالى عند الذبح، هذا باعتبار الأصل. قال رحمه الله فكقوله تعالى وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، وقوله وما أهل لغير الله به في المائدة والنحل، وقوله فسقا أهل لغير الله به في الأنعام، وهذا مما يمتاز به الحفاظ عن غيرهم الذين أوتوا قوة حفظ، تجد يميز بين هذا وهذا، ولا تلتبس على الذي عنده ضعف تلتبس، ترى ربما يقول في الموضع الذي وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به في الموضع الذي يقال هذا، وربما يعكس، فلا شك أن هذا يحتاج إلى قوة حفظ تميز بين هذه الأشياء. قال رحمه الله وقول فسقا أهل لغير الله به في الأنعام، والمراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح، هذا يحفظ معنى الإهلال، وما أهل في الآيات المذكورة في السور المختلفة، المراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح، وهذا كان يصنعه الجاهليون، فإذا ذبحوا باسم هبل أو باسم كذا من أصنامهم فإنهم يرفعون الصوت باسمه ويهلون له، يرفعون الصوت باسمه ويهلون له، هذا أصل معناه، ثم استعمل في كل ما ذبح لغير الله جل وعلا وإن لم يرفع معه الصوت، يقال أهل بهدي الذبيحة لغير الله وإن لم يرفع صوته باسم المذبوح له فيسمى إهلال، فهو في الأصل لهذا المعنى رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح، هذا الأصل، ثم استعمل في كل ذبح، في كل ذبح أو في كل من ذبح لغير الله، يقال أهل بهذه الذبيحة لغير الله في كل من ذبح لغير الله جل وعلا وإن لم يرفع به الصوت، فهو يعتبر إهلال بهذه الذبيحة لغير الله. فالشاهد من هذا كما سيأتي أن هذه الآية ظاهرها التعارض كما ذكر، سيأتي الجمع ظاهرها التعارض، فآية الباب سورة المائدة تدل على أن ذبائح المشركين يجوز أكلها مطلقا وعلى العموم، والآيات الأخرى لا بد من هذا القيود في الذبيحة التي يجوز أكلها أن تكون لله سبحانه وتعالى، وأما ما أهل به لغير الله فهذا لا يجوز أكله، حرام أكله، لأنها كما تعلمون صار يخالجها الشرك بالله جل وعلا، فلا يجوز أكلها لأن ذبحت لغير الله. سيأتي الجمع. قال أما التي دلت على معنى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأن الآيات الأخرى التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، الآيات التي ذكرها رحمه الله دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله، هناك آيات تعارض آية الباب دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، سكت ما ذكر شيئا لا اسم الله ولا غيره. قال وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية، وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، مفهومها معلوم، هذا الاستدلال بالمفهوم مع ما سيأتي، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوا منه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا تتحرجوا، شيء ذكر عليه اسم الله وكان الذابح له مسلما أو كتابيا كلوه، وأما من كان وثنيا ولو ذكر ما ذكر من الأسماء الحسنى فلا يؤكل ولو جمعها كلها. قال فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، واضح الاستدلال بالآية، الاستدلال بمفهومها، وأما منطوقها كما سمعت فقولوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا فيه أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، له مفهوم أن ما لم يذكر عليه اسم الله لا يؤكل منه. قال رحمه الله والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين، مبحثان أصوليان جميلان ذكرهما في هذا المختصر المفيد، ينفع ينتفع بهما طالب العلم، هذان المبحثان وهو تعارض عمومين وما سيأتي. قال رحمه الله: والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين. المبحث الأول في وجه الجمع بين عمومين أو بين عمومي آية وطعام الذين أوتوا الكتاب مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله، فيما إذا سمى الكتاب على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى أو نحو ذلك. المبحث الثاني في وجه الجمع بين آية طعام الذين أوتوا الكتاب أيضا مع قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يسمي الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته. الآن عندنا مبحثان ذكرهم رحمه الله، سيأتي الكلام عليهم، المبحث الأول تفصيله والمبحث الثاني كيف نصنع إذا تعارض أو إذا عندنا جاء عمومان ظاهرهما التعارض، عمومان يدلان كل عموم يدل على خلاف عموم الآخر، فكيف نجمع بينهما؟ لابد من الجمع بينهما. عندنا آيتان فيهما يتضمنان عمومين، وكل عموم منهما يدل على ما يدل عليه، أي يدل على ما لا ويدل على غير ما يدل عليه الآخر، فكيف نفعل؟ هذا يدل على حل وهذا يدل على حرمة، كيف نصنع مع هذين العمومين في الجمع بينهما كما في الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى؟ فالجمع أو المبحث الأول في وجه الجمع بين عموم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب مع عموم الآيات المحرمة، فالآية التي في الباب تدل على الجواز وعمومها يدل على أن ما جاءنا من جهة الكتاب لا نسأل، سموا عليها وما سموا نأكل بس ما جاءنا من جهة أهل الكتاب، وعموم الآيات الأخرى تدل على أن أهل الكتاب كغيرهم لابد من التسمية على الذبيحة، لابد من الإهلال بالذبيحة لله سبحانه وتعالى، لابد من الإهلال بالذبيحة لله حتى تؤكل كما وما أهل به لغير الله كما في الآيات. وعموم أيضا عمومان متعارضان، الآية هذه المذكورة مع عموم الأدلة التي فيها الحث على الأكل مما ذكر عليه اسم الله وغير ذلك لا يؤكل منه. فالآية التي في الباب تدل على الإطلاق وعن العموم، سموا أو لم يسموا. آيات أخرى تعارضها أننا لا نأكل إلا مما سمي إيش عليه وذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه آية عامة سواء كان الذابح كتابيا أو غير كتابي، لا تأكلوا إلا مما ذكر اسم الله عليه، وهذه الآية وطعام الذين ما في هذا التقييد بل هي مطلقة وعامة، فكيف نجمع بين هذه العمومات؟ سيأتي نرجع للأول من أجل النضاح أكثر. قال: المبحث الأول في وجه الجمع بين عموم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله، فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى أو نحو ذلك. المبحث الثاني في وجه الجمع بين آية طعام الذين أوتوا الكتاب أيضا مع قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يسمي الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته نأكل أو لا نأكل. قال: أما المبحث الأول فحاصله، استفد هذا الآن المبحث الجميل المختصر المفيد من هذا العالم النحرير الملم بفنون مختلفة وشتى ومنها علم الأصول الذي يحتاج إليه الطالب يأخذه له بدايات هذا العلم المفيد. قال: أما المبحث الأول فحاصله أن بين قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبين قوله: وما أهل لغير الله به، عموما وخصوصا من وجه، وتقدم معكم ضابط العموم والخصوص الوجهي، فعند من؟ ما هو ضابط العموم والخصوص الوجهي؟ ايش معك؟ تفضل. نعم، أن يجتمع اللفظان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، أحسنت، هذا هو ضابط العموم والخصوص الوجهي، أن يجتمع اللفظان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، كل واحد ينفرد بشيء كما سيأتي تفسير ذلك وبيان هذا، هذا هو ضابط العموم والخصوص الوجهي. وهناك عموم وخصوص آخر مطلق، أن يجتمع اللفظان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون الآخر، وينفرد الأعم منهما بشيء دون آخر. هذا الآن الكلام هو عليه الكلام على هذا الآن نريد نفهمه العموم الخصوص الوجه بين هذين الآيتين أو بين هذه الآيات. قال أما المبحث الأول فحاصل أن بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما أهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب لأن انفراد الآية الأولى بأي شيء تنفرد وقد علمت الضابط للعموم وخصوص الوجه يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء كل واحد ينفرد بشيء خصه ولهم اجتماع في شيء وهذا الاجتماع الذي يجتمعان فيه يختلفان في أصل مدلوله ومقصود منه كما سيأتي وإنما يجتمعان من جهة العموم فقط وإلا كل عموم يباين عموم الآخر مدلوله. قال رحمه الله قال تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب في الخبز والجبن من طعامهم مثلا هذا ما يدخل في العموم المتأخر هذا قصي ما يدخل في الآية المتأخرة التي عارضتها هذا خاص بهذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب في الخبز والجبن إلى آخر ذلك خبز والجبن هذا حلال ما في إشكال فيه هذا خاص بهذه الآية تنفرد به وطعام الذين أوتوا الكتاب ما كان من خبز ما كان من جبن إلى آخر ذلك لا مانع من أكله وأما وما هو إلا لغير لا هذا ما تدل على الخبز ولا على غيره من هذه الشهادة بالذبائح خاصة وتلك ما تنفرد به الخبز والجبن إلى آخر ذلك هذا انفردت به الآية الأولى هذا وجه خصوصها. قال تنفرد آية طعام الذين أوتوا الكتاب في الخبز والجبن من طعامهم مثلا وتنفرد آية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه أما هذا في أهل الكتاب ليس كذلك وهذه تنفرد في ذبح الوثني لوثنه هذه خاصة أما الآية الأولى فهي في الكتاب هذا تنفرد به الآية الثانية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه ويجتمعان في ذبيحة الكتاب التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى ويجتمعان هذان العمومان في ذبيحة الكتاب هذه الآية تدل على المنع أنه لا يؤكل وما أهل لغير الله به والآية التي في الباب تدل على إيش على الحل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أنه يؤكل على العموم مطلقا فيجتمعان في هذا أي أنهما يدلان على العموم وأن هذه ذبيحة كتابي تدخل تحت هذا وهذه يدخل تحت لكن هذه تدل على الحل وهذه تدل على إيش على الحرمة وسيأتي الفائدة التي يذكرها رحمه الله أن الاجتماع إذا اجتمع معنى تباينا في المدلول. قال رحمه الله ويجتمعان في ذبيحة الكتاب التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى فعموم قوله وما أهل لغير الله به يقتضي تحريمها فهو يستدل به على هذا الشيء أن ذبيحة الكتاب لا تؤكل وعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب يقتضي حليتها فالآن تعارض عندنا عمومان فكيف نصنع بهما كيف الجمع بينهما فعموم وما أهل لغير الله به يدل على تحريم ذبيحة الكتاب إذا أهل بها لغير الله وعموم قول وطعام الذين أوتوا الكتاب يدل على حلية ذبيحة الكتاب إذا ذبحها وإن أهل بها لغير الله تؤكل هو مستثنى من عموم الآية المتقدمة. قال وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها أن احفظها الفائدة احفظ هذه الفائدة تبين لك المقصود أن الأعمين من وجه النصان العامان من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها الآن عندنا النصان عامان وطعام الذين أوتوا الكتاب وما أهل لغير الله به أليس كذلك نصان عامان يقول رحمه الله أن العمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فالآن وطعام الذين أوتوا الكتاب عامة تدل بلفظها على أي شيء على أن جميع ذبائح الكتاب تحل لنا والآية الأخرى تدل بنصها على إيش؟ على أنه لا يجوز أكل ذبيحة كتابي أو غير كتابي إلا إذا سمى إلا إذا إيش أهل بها لله سبحانه وتعالى، أما يهل بها لغير الله فلا، فلا يجوز أكلها. فالنصان الأعمان من وجه إذا اجتمع في هذا الشيء فإنهم يتعارضان في الصورة التي اجتمعان فيها، يحصل تعارض وتباين كما رأيت في المدلول، مع أنهم يجتمعان لكن يتعارضان عند الاجتماع، هذا يدل على شيء وهذا يدل على شيء آخر، يتعارضان عند الاجتماع كما هو الحاصل في الآيتين، اجتمعا في العموم وتعارضا في المقصود، هذه عمومها يقصد به شيء والأخرى عمومها يقصد به شيء آخر. قال: وقد تقرر في علم الوصول أن الأعمين أي النصين الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما كما رأيت في الآيتين، فيجب الترجيح بينهما، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر. يجب الترجيح بين النصين العامين فإنهما عند اجتماعهما يتعارضان في المدلول، فعلى هذا يجب الجمع بينهما، وعند الترجيح بعد ذلك يقدم هذا النص على غيره ويخصص به الآخر، يخصص به الآخر كما سيأتي، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر كما قدمناه في سورة النساء في الجمع بين قوله وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانهم، هذان نصان عامان وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا يدل على أنه يحرم الجمع بين الأختين سواء بالعقد أو بملك إيش اليمين، لا يجوز لأحد أن يجمع بين أختين، لأن الآية صدرها إيش حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا النص يدل على تحريم الجمع بين الأختين سواء كان بالعقد أو بملك اليمين، لا يجوز لأحد أن يجمع بين أختين بعقد أو بملك اليمين مع وطأ، بعقد أو بملك اليمين مع وطأ، أما ملك اليمين من غير وطأ الصحيح أنه يجوز أن يجمع بين أختين بملك اليمين، لكن ما يطأ لا هذه ولا هذه، فإذا أراد أن يطأ يطأ واحدة فقط ولا يطأ الثانية، لا يطأ الثانية على الصحيح. فالآية التي هي وأن تجمعوا بين الأختين في النساء تدل على تحريم الجمع بين الأختين مطلقا على العموم، أن شخص لا يجمع بين أختين لا في عقد ولا في ملك يمين. طيب الآية الأخرى أو ما ملكت أيمانهم تدل على إيش؟ على أنه يجوز للشخص أن يجمع بين الأختين بملك اليمين، أليس كذلك؟ تعارض الآن النصان ولم يتعارضا؟ تعارضا، فآية النساء تدل على تحريم الجمع مطلقا، وآية المؤمنون تدل على جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين، أنه لا بأس أن يجمع الشخص بين الأختين بشرط أن يكون في ملك اليمين، أما في العقد فهم مع من تقدم، وأن تجمعوا بين الأختين لا يجوز، لكن في ملك اليمين قد دل النص يقوله أو ما ملكت أيمانهم على أنه يجوز للشخص أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين لكن من غير وطأ، فإذا وطأ يطأ واحدة فقط، أما الثاني لا يقربها ولا يصلح له ذلك. هذا هو الآن التعارض بينهما. وقد تقدم معنا ترجيح عموم أي الآيتين، تقدم معنا ترجيح عموم أي الآيتين ويخصص به عموم الأخرى، وأن تجمعوا بين الأختين على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين مطلقا سواء كان بالعقد أو بملك اليمين، فهذا العموم مرجح على العموم الآخر من خمسة أوجه ذكرها الإمام رحمه الله تعالى فيما تقدم معكم في سورة النساء، ومن هذه الأوجه وهو من أقواها أن عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله إيش التخصيص، دخله التخصيص بأي شيء، دخله التخصيص بقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، أليس كذلك؟ فإن الشخص لا يجوز له أن يجمع أخت من ملك اليمين بالرضاعة ويطأها، أليس كذلك؟ يحرم عليه، فهذا يدل على التخصيص هنا أو ما ملكت أيمانهم ليس على العموم، فإنه لو كانت عنده أخته من الرضاعة فلا يجوز له أن يطأها، أليس كذلك؟ كذلك آية أخرى أيضا خصصت هذا العموم، آية أخرى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وهذه الآية عامة، هل نقول يجوز له أن ينكح، يجوز له أن يطأ ما نكح أبوه إذا ملكها ملك يمين؟ هل يجوز ولا يجوز؟ الآية عامة هنا أو ما ملكت أيمانهم، نقول لا، لا يجوز حرام. فإذا هذا العموم دخلوا التخصيص ولا لم يدخلوا التخصيص؟ دخلوا التخصيص بآيتين. الآية الأولى ولا تنكحوا ما نكح أباكم، فلو كانت بيدك أو تحتك زوجة أبيك في ملك اليمين لا يجوز لك وطؤها، ولا تستدل بهذا العموم أو ما ملكت أيمانهم، لا تستدل به، لأن الله يقول ولا تنكحوا ما نكح أباكم. كذلك أختك من الرضاعة لو كانت تحتك بملك اليمين هل يجوز الوطأ ونستدل بهذا العموم؟ لا يجوز. فعلى هذا أي العمومين الآن يرجح؟ العموم الأول، لأن هذا العموم لم يدخل التخصيص، بخلاف عموم أو ما ملكت أيمانهم فإنه دخله التخصيص. والقاعدة عندهم أن العموم الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العموم الذي دخله التخصيص، فإذا وأن تجمعوا بين الأختين هذا عموم لم يدخله التخصيص فيرجح على عموم أو ما ملكت أيمانهم لأنه دخله التخصيص بآيتين اللتين ذكرناهما لك. فعلى هذا وأن تجمعوا بين الأختين لا يجوز مطلقا، لا يجوز لأحد أن يجمع بين الأختين عمومه على ما هو عليه، لا بملك اليمين ولا بالعرض أو ما ملكت أيمانهم، فهذا في غير عشر. هذا يستدل به على إيش الآن؟ أنه يجوز له أن يجمع بملك اليمين ما شاء إلا بين الأختين، فلا يجمع بينهما ويطأهما، حرام عليه. قال رحمه الله وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم عموما آخران أيضا ذكروهما أهل العلم من هذا الباب، تعارضا عند الاجتماع. العموم الأول قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. عموم آخر وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الأولى تدل بعمومها أن كل متوفى عنها زوجها تمكث كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت حاملا أو غير حامل. فإذا الحامل إذا وضعت في أول شهر، في الشهر الثاني لابد أن تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام، لابد أن تتربص، لأن الله يقول والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه الآية تدل بعمومها وتقضي بعمومها أن كل متوفى عنها زوجها يجب عليها أن تتربص أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت حاملا أو غير حامل، حاملا أو حائل يجب عليها أن تتربص أربعة أشهر، لأن العموم كما ترى يدل على هذا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قول أجلهن هذا عام ولم يقيد بأجل دون أجل. أجلهن سواء كان من طلاق أو من وفاة كم يتربصن؟ أن يضعن حملهن، أليس كذلك؟ فالآن عندنا عمومان، العموم الأول والذين يتوفون، أي أن كل متوفى تتربص 14 وعشرة حاملا كانت أو حائلة. والعموم الثاني في الأجل وولاة الأحمال أجلهن أن يتربص، أي أجلهن أن يضعن حملهن، أن من كانت من ذوات الحمل سواء كانت من عدة وفاة أو من عدة طلاق فإن عدتها بوضع الحمل. فكيف نصنع لأن نجمع بين العمومين هذين؟ نقدم أي العمومين؟ هل نقول كل متوفى عنها زوجها حاملا أو حائلا تتربص 14 وعشر أيام، أم نقول هذا العموم دخلوا التخصيص فيكون في غير الحوامل؟ الجواب الثاني، أننا نقول بعموم الثانية، وأما العموم الأول فقد دخله التخصيص بحديث من؟ سبيعة الأسلمية، بحديث سبيعة الأسلمية، فإنها وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، وضعت بعد وفاة زوجها بليال وجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لها أنها تنكح من شاءت. فإذا ذاك العموم يخصص، أليس كذلك؟ ويبقى العموم الثاني على إطلاقه، أن أي امرأة حامل متى ما وضعت حملها سواء كانت من وفاة أو من طلاق فإن تخرج بوضع الحمل. وتلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا خاصة بمن؟ خصصت الآن خاصة بغير عشر، بغير الحوامل، أجله بغير الحوامل، كل امرأة توفي عنها زوجها غير حامل تتربص 14 وعشرة أيام، واستثني من ذلك العموم ما سمعت من الحوامل بالآية الأخرى. فعلى هذا الآية المتقدمة خصصت بحديث سبيعة الأسلمية، والآية الثانية لم يدخلها التخصيص فيقدم عمومها على عموم الآية المتقدمة، فتبقى تلك عامة في غير الحامل، تبقى تلك عامة التي تقدمت البقرة في غير الحامل، وهذه عامة في إيش؟ في كل امرأة، في كل امرأة سواء كانت اعتدت من وفاء أو من غير إيش أو من طلاق، إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، تبقى على ما هي عليه ولم يدخلها التخصيص. من خالف في هذه المسألة وأتى بقول كالمتوسط؟ ابن عباس وعلي، قالوا تعتد بأبعد الأجلين، فإذا وضعت الحامل أول شهر مثلا، أول شهر فإنها تبقى 14 و10 أيام، ثاني شهر تبقى 14 و10 أيام، وضعت بعد 14 و10 أيام تكون قد خرجت من إيش؟ من العدة. طيب استمر حملها، مرت الـ14 و10 أيام، تخرج من العدة ولا ما تخرج؟ قالوا تبقى على ما هي عليه، تعتد بأطول الأجلين وبأبعد الأجلين. ما معنى أبعد الأجلين؟ قالوا معناه أنها إذا وضعت في الشهر الأول مثلا تبقى لا تخرج من العدة، هذه المرأة التي كانت حاملا وضعت في الشهر الأول تبقى حتى تقضي أو تنقضي 14 و10 أيام، وإذا استمر الحمل ويستمر 7 سنين، ما دام أنها ما وضعت تبقى على ما هي عليه، لا تخرج من العدة إلا بوضع الحمل، واضح؟ وإذا خرج يعني وضعت بعد 14 و10 أيام، قالوا هذا لا إشكال فيه، فإنها تخرج من العدة، جمعا بين الأدلة. وهذا قول جميل، لولا حديث سبيعة، هذا قول يدل على فقه، لولا حديث سبيعة الذي هو نص في المسألة، وإلا لقالت بعض أهل العلم به كما أشار إلى هذا الشيخ العثيمين، لكن حديث سبيعة هو الذي جعل كثيرا من أهل العلم يحجمون عن القول بقول ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، فلعله لم يبلغهم حديث سبيعة، وإلا هو نص، فإنها جاءت بعد أن وضعت بليال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأفتاها بأنها قد حلت، فيجوز لها أن تنكح. طيب هذا إن شاء الله نكتفي به، وهو مبحث أصولي والله المستعان، والذي ما يفهم يعني هذا الشيء اصبر حتى يفتح الله، هكذا حتى يفتح الله. المهم فهم هذا الأمر، وهو أن هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم تدل على أن كل ما جاءنا من جهة الكتاب إيش نأكل، سموا أو لم يسموا عليه، ليس كذلك؟ هناك آيات تعارضها تدل على أنه ما يجوز أكل ما لم يسمى عليه اسم الله، ولا يجوز أكل أيضا ما أهل به لغير الله، هذا يفهمه هذا الذي سيأتي. أيهما مرجح، هذا العموم أو العموم الذي في الأدلة الأخرى التي تعارضه؟ هذا إن شاء الله يأتي الكلام على ترجيحه إن شاء الله تعالى. والشيخ الشنقيطي رحمه الله يذهب إلى ترجيح عموم وما أهل به لغير الله لا يجوز أكله، وهكذا أيضا بالنسبة للمسألة الثانية يرجح خلافها أنه إذا لم يسمي شيئا يجوز أكله، هذه الخلاصة، إذا لم يسمي شيئا الكتابي ذبح ذبيحته وما سمى شيئا، لا سمى الله عليها ولا سمى غير الله، هذا يجوز أكلها. وأما إذا ذبح ذبيحته وأهل بها لغير الله، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في المسألة الأولى، أن الإمام رحمه الله يرى أنه لا يجوز أكله الذي أهل به لغير الله، والذي لم يسمي عليه الكتاب يجوز أكله. هذا خلاصة ما ذكره هنا رحمه الله تعالى إلى هنا. تفضل.